الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نتكلم اليوم عن طلاقة قدرة الرب سبحانه وتعالى في العطاء والمنع. فالله سبحانه وتعالى القدير القادر المقتدر، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واسم الله القدير تكرر ذكره في القرآن أكثر من 40 مرة، واسم الله القادر كذلك تكرر مفردا وتكرر مجموعا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. فقال سبحانه: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وتكلم عن نفسه بصيغة الجمع لأنه المستحق للتعظيم على الحقيقة سبحانه، قال: وإنا لقادرون. واسمه القدير تكرر في أكثر من موضع من مواضع القرآن العظيم. واسمه المقتدر تكرر أيضا كما هو معنا في سورة القمر لما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين كذبوا أنبياءه وعادوا رسله واتبعوا أهواءهم، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وفي آخر السورة ختمت باسمين من أسمائه سبحانه: اسم الله المليك واسم الله المقتدر. فقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. يقول الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، تكلمنا عنها في المرة الماضية، وذكرنا أن أركان الإيمان ستة، وأنها هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وذكرنا أن هذه الستة مترابطة ترابطا تاما، وأنه على العبد أن يأتي بها، وأن من جاء بها، من جاء بنصفها لا يقال له نصف إيمان، أو آمن نصف إيمان، أو أخذ نصف الدرجة بلغة المدرسين، يعني عند النجاح والرسوب. إنما من كفر بواحدة من الستة فقد كفر بها كلها، ومن آمن بواحدة منها حق الإيمان يلزم من ذلك أن يأتي ببقيتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الركن الخامس، المصير المرجع والمآب يكون يوم القيامة هو الإيمان باليوم الآخر. وفي السورة التي معنا قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهذا الإيمان بالركن السادس. ومن كفر بواحدة منها فقد كفر بكلها، لأن الله قال: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فعلى العبد أن يؤمن بها حق الإيمان، وكنا شرحناها كلها من قبل. أما اليوم فنتكلم عن القدر، وكنا ذكرناه ونعيد الكلام عليه. فاعلم أن الإيمان بالقدر يطلب منك حتى تكون من المؤمنين بالقدر إيمانا حقا، أن تؤمن بعلم الله السابق أن الله سبحانه وتعالى هو العليم، هو الخبير، هو الحكيم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون، يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا يعزب عنه، يعني لا يغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى العليم، وأول ما خلق خلق القلم، قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجف القلم على ما هو كائن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأول ما خلق خلق القلم، قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم تعلم أن الله سبحانه وتعالى شاء هذه الأشياء، علمها وقدرها، فشاءها سبحانه وتعالى ثم خلقها، علمه فشاء فكتبه فقدر. أربعة أمور يجب عليك أن تؤمن بها، وتؤمن أن هذا المكتوب كتب عليك بأسبقية علمه سبحانه، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازعوا في القدر وتكلموا عنه خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمرة ودنتاه، فقال: أبي هذا أمرتم؟ يعني الخوض في القدر. أهلك من كان قبلكم أن يخوضوا في هذا القدر، إنما آمنوا به كل من عند ربنا واعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلموا رضي الله تعالى عنهم أنهم لما بشروا بالجنة لم يبشروا بها على كسل، وإنما بشروا بها على عمل وعلى جهاد وعلى صبر وعلى إيمان وعلى تضحية وعلى دعوة وعلى دعاء ودعوة إلى الله رب العالمين وتمسك بشرعه الكريم. وانظر إلى المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد. هؤلاء رضي الله عنهم لما قال النبي: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة رضي الله عنهم، كيف كان اجتهادهم في العمل بعدما سمعوا هذا الكلام؟ اجتهدوا أكثر، مع أن منهم عثمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ذاك أنه محتاج إلى نفقة لتجهيز جيش العسرة، وجيش العسرة كان وقت صعب، كان وقت عسرة وشدة وحر، وكان عند عثمان من النفقة الشيء الكثير، وبعض الناس تصدق والبعض بخل، وأصحاب النبي كلهم تصدقوا بما استطاعوا حتى لو بمد من شعير أو بصاع من تمر. فجاء المنافقون يلمزونهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن الذين أكثروا النفقة عثمان، حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهو معه وعد محقق من النبي الصادق المصدوق أنه يموت على الإيمان وأنه يدخل الجنة. وكيف كان عثمان يفعل؟ عثمان ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. هل اتكل على القدر السابق وقال قدرت لي الجنة؟ هل اتكل على ما قال النبي؟ إنما كان يعمل وكان يصوم وكان يقوم الليل. ونعم قارئ القرآن عثمان، ونعم جامع القرآن عثمان، ونعم القانت العابد عثمان، ونعم معلم الناس عثمان. وذاك أنه لما كان أمير المؤمنين صلى بالناس ذات يوم ثم قال لقادمه يا حمران، قال لبيك يا أمير المؤمنين، قال أتني بوضوء حتى أتوضأ أمام الناس كما كان النبي يتوضأ. ثم صبوا له الوضوء فغسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح براسه ثم غسل رجليه، ثم قال رضي الله عنه لقد رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فلم يحتج بالقدر السابق ويقول قدر لأني من أهل الجنة، إنما هذا كتب بأسبقية علم الله. فالذي يفهم صفة العلم من صفات الله رب العالمين، والذي يفهم صفة القدرة التي قدمنا بها الكلام عند مليك مقتدر، يفهم أمر القدر ولا يحتج به. إنما قد يحتج بالقدر على المصيبة بعد وقوعها. كيف؟ القدر سر مكتوم، لن يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هو من الأمور التي استأثر الله رب العالمين بعلمها. والعلم في الخلق علمان، علم موجود وعلم مفقود، فمن زعم أو من رام طلب العلم المفقود لن يصل، وعندها ضاع عمره. إنما الراسخون في العلم وقفوا عند هذا الكلام وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إنما العلم المبذول الذي هو علم الدين من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، الذي هو علم المعاملات من بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن، الذي هو علم المناكحات من بيع من خطبة وطلاق وزواج وخلع ورجعة، من غير كل هذا العلم، العلم المبذول، العلم الذي بين أيدينا، العلم الذي بذل لنا وطلب منا أن نتعلمه وأن نجعله حاكما لا محكوما عليه. فإذ بنا نترك هذا العلم الموجود ثم نذهب نبحث عن علم مفقود ولن تصل إليه، لأن أهل السنة يقولون القدر سر الله المكتوب. إنما قد يحتج إنسان بالقدر على مصيبة بعد وقوعها، يعني هو يوطن نفسه على فعل الخير ويوطن نفسه على الطاعة ويحاول جاهدا مع نفسه أن يبتعد عن المعصية، فإذا ما زل، فإذا ما أخطأ فعليه أن يبادر بالتوبة، فإذا ما عوتب على أمر تاب منه يقول مصيبة ابتليت بها قدر الله وما شاء فعل، وهو ما فعله أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. ذاك أنه قدر عليه أن يأكل من الشجرة وكان عليه السلام يجتهد أن لا يأكل منها لأن الله نهاه عن ذلك، وإنما أكل منها لما أقسم له الملعون كاذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فهل احتج آدم عليه السلام بالقدر أنه أكل من الشجرة؟ وإنما ندم وتاب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب وأناب وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فلهج بها آدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاجتباه الله وتاب عليه وأكرمه وأعزه عليه السلام. ثم بعد سنين عددا لقيه ابنه موسى عليه السلام فقال أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم وأنت موسى ولدي الذي خط لك الله التوراة بيده وكلمك كيف وكلمك تكليما، يا موسى تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا سنة. قال النبي فحج آدم موسى غلبه بالحجة. فأبوكم آدم لما حصل منه الخطأ، لما أكل من الشجرة، هل احتج بالقدر أم إنه تاب وأناب؟ فتاب وأناب، فاتباه ربه وتاب عليه وهدى. فلما عوتب بعدها قال قدر الله وما شاء فعل. إنما أن تذهب تعصي ابتداء وتقول قدر الله وما شاء فعل، هذا لا يقوله عاقل، لأنه لو قال عاقل أحاجه بالعاقل، أقول له الجوع والشبع من قدر الله، فإن كنت جائعا فهو قدر قدره الله عليك، فلا تذهب تطلب قدر الشبع، بل ارضى بما قسم الله لك. فهو يعلم أنه لن يصل إلى القدر الذي هو الشبع والبعد عن القدر الذي هو الجوع إلا إذا أخذ بأسباب ذلك، من السعي في الأرض، ومن أن يأكل، وأن يمد يده إلى الطعام. إذن لن يصل إلى القدر الجميل الذي هو الجنة إلا بالعمل، ولن يهرب من القدر المر الذي هو النار إلا إذا عمل الصالحات. وأمر النبي مناديا أن ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول ربنا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني إذا أراد الله أمرا يقول كن فيكون كلمح بالبصر، كما قال سبحانه، يعني أسرع ما يمكن. ثم قال يخاطب قريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أهلكنا أشياعكم، من كانوا معكم على نفس المنهاج والطريقة هلكوا، انظروا إلى ما كان من قوم نوح أو عاد أو ثمود أو قوم لوط أو فرعون على ترتيب السور، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، فإن لم تؤمنوا فسيقع عليكم ما وقع عليه من الهلاك، وقد كان في يوم بدر لما قال النبي سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني هذا الذي فعلوه من تكذيبهم الأنبياء، من محاربتهم، حصل لهم الهلاك في الدنيا وهو مكتوب عليهم، المزبور المكتوب، كل شيء فعلوه في الزبر، يعني مكتوب كله. ثم قال سبحانه وكل صغير وكبير مستطر. اعلم أن نصوص القرآن على ثلاثة أقسام، ما يأتي فيه الترغيب فقط كمثل قوله إن الله هو التواب الرحيم، هذا ترغيب، والله غفور رحيم، هذا ترغيب فقط. وقد يكون ترهيب فقط كمثل سورة الهمزة، كلها ترهيب ما فيها آية في الترغيب، تكون ترغيب شديد إن الله غفور رحيم، ويكون ترهيب شديد كمثل قول سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا ترهيب شديد. وقد تجمع الآية بين الترغيب والترهيب في قوة واحدة كمثل التي معنا، وكل صغير وكبير مستطر. أي صغير وأي كبير؟ لو في دكتور في المسجد، في مريض في المسجد، محدش يكلمه، يتقدم الدكتور. وكل صغير وكبير مستطر، يعني كل صغير، هذا الصغير في طاعة أو معصية مكتوب عليك مسطور، صغير أو كبير كتبه عليك الكرام الكاتبون. وكل صغير وكبير مستطر. ثم قال سبحانه إن المتقين الذين عملوا الصالحات في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة عند المليك المقتدر سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.